بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال في أعداد الصلاة، ونبدأ بداية برواية من أصول الكافي، من الكافي الشريف مجلد الثالث فروع الكافي كتاب الصلاة، رواية صحيحة السند، رواها أبان بن تغلب. عن الصادق عليه السلام قال: كنت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إلي فقال: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن. طبعا هذا المقدار، المقطع من الرواية، تناسب مع مواقيت الصلاة، يعني مع مسألة الوقت ومواقيت الصلاة. من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة، وله عنده عهد يدخله به الجنة. ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الرواية الثانية أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة، هذه في الوسائل مجلد الرابع عن قلها الصفحة 31. الرواية الأولى أيضا قرأناها من الوسائل في أبواب المواقيت، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أيضا هذه في الكافي قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته. إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته، وإن كن غير تامات، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة. وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد، أو ليتم بها ما أفسد من الفريضة. كلامنا عن تعداد أعداد الفرائض والنوافل الرواتب اليومية. أما الواجب من الصلوات، قال: والواجب سبع صلوات، اليومية والجمعة وصلاة العيدين الفطر والأضحى والآيات، صلاة الآيات يعني الخسوف والكسوف تشمل، وصلاة الطواف الواجب مقابل الطواف المندوب، طواف المندوب يلي مثل طواف شنو الوداع، وهذا غير مشروط بالطهارة الطواف المندوب. أما الطواف الواجب، الطواف بالبيت صلاة ولا صلاة إلا بطهور، وصلاة الأموات والملتزم بنذر منعقد شرعا وشبه النذر من عهد أو يمين أو إجارة. وأما المندوب، قال: والمندوب من الصلاة لا حصر له، فإن الصلاة خير موضوع، ففي النبوي: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وفي خبر آخر حديث نبوي: الصلاة خير موضوع، أو خير موضوع، أم على قراءة خير موضوع أو خير موضوع، هذا بعد في البلاغة مبين مختصر المعاني. خير موضوع استكثر أم استقل. فالمندوب إليه في السنة والمرغب فيه من الصلاة لا حصر له، وأفضله الرواتب اليومية، فللظهر 8 ركعات قبل الظهر، وللعصر عبارة الكتاب فللظهر 8 ركعات قبلها، وللعصر 8 ركعات قبلها، وللمغرب 4 ركعات بعدها، وللعشاء 2 ركعات جالسا. وهي الوتيرة أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة، لأن الغرض منهما من هاتين منهما واحدة، يعني من الوتيرة 2 ركعات من جلوس تعدان بركعة واحدة كما في الأحاديث المعتبرة كصحيحة الفضيل بن يسار وفيها هذا المقطع، منها 2 ركعات بعد العتمة جالسا تعدان بركعة واحدة. والرواية موجودة هم في الهامش مع الزبدة الفقهية في الهامش رقم 9، الفريضة والنافلة 51 ركعة صفحة 9، منها 2 ركعات بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، لأن الغرض منهما واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة، يعني 17 ركعة هي الفرائض اليومية الواجبة، الفريضة اسمها فيها الفريضة عن الواجبة، والفريضة هنا يعني ما افترضه الله تعالى، يعني قد يكون بمعنى ما افترضه الله وأنزله في كتابه، لكن ما افترضه الله في الأصل في حديث الإسراء والمعراج كان 2 ركعات، وأول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله هي صلاة الظهر، وهي المرادة بالصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أول صلاة في الأحاديث المعتبرة صلىها رسول الله هي صلاة الظهر، وكانت 2 ركعات، فزاد رسول الله ما آتاكم الرسول فخذوه، إذن له الولاية التشريعية حتى في الأحكام الثابتة والمنصوصة الدائمة، حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، فزاد 2 ركعات في الحضر للظهرين والعشاء، وأما في السفر فتعود إلى أصلها التشريعي 2 ركعات كما شرعت، على تفصيل أن الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة 2 ركعات، وما خرج عن ذلك فهو لدليل خاص، من اتخذ السفر عمل الليل مكاري الجمال إلى آخره، لأن الغرض منهما منها 2 ركعات اللي هي الوتيرة واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة، يصير 34 دبل 17 × 2 = 34، وهو يحصل بالجلوس فيهما، لأن 2 ركعات من جلوس ثوابهما 1 ركعة من قيام. نضيف إلى كلام الشارح الشهيد الثاني رحمه الله ما ذكره الأعلام في الرسائل العملية كالعروة الوثقى مثلا، أنه يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغير الرواتب حال الجلوس اختياران، ولكن الأولى عد كل 2 ركعات بركعة واحدة. فبالنسبة إلى الوتر وهي 2 ركعات والشفع والوتر، إذا صلىها من جلوس الأولى أن يكررها 2 مرات، وإن لم يكن متعارفا، لكن نتكلم إحنا في النظرية الفقهية وفي الاستدلال الفقهي، إذا اعتبرنا كل 2 ركعات من جلوس بركعة من قيام، والفرض أنه يجوز أن يصلي النوافل والرواتب اليومية وغير اليومية كصلاة الليل مثلا اللي هي من الرواتب من علامات المؤمن، فإذا صلى الوتر من جلوس على هذا الأساس الأولى الأحوط الأولى، بل بعضهم قال ويستحب كسلم محمد سعيد الحكيم في منها أن يكررها 2 مرات، هذا 1. 2، كما يجوز الإتيان بالنوافل حال المشي اختيارا حال الركوب لكن يومئ للركوع والسجود، ويكون إيماؤه إلى السجود أخفض من إيمائه ثم قال ويجوز قائما. شنو يجوز قائما؟ أن يصلي اللي هي نافلة العشاء من قيام ركعة واحدة، بل هو أفضل على الأقوى. إذن فتوى على الأقوى، يجوز على الأقوى، يعني هناك مستند قوي وموثقة سليمان بن خالد فيها، والقيام أفضل للتصريح به في بعض الأخبار لهذه موثقة سليمان بن خالد، أخبار المعتبرة، وعدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا على أفضليته، يعني أفضلية الجلوس، لأنه ورد أن الإمام الباقر عليه السلام وقيل في صفاته سلام أنه كان فيه بدنة، يعني بدين الإمام، ولعله لعذر كان الإمام عليه السلام يصلي هذه الوتيرة من جلوس. فيقول عدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا هذا لا يدل على أفضلية الجلوس في الوتيرة، بل غايته الدلالة على الجواز. والرواية هنا في الهامش الثاني رواية الحارث بن المغيرة، ويقال حين الحرث، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي أي الباقر عليه السلام، صفحة 10 من الزبدة الفقهية، يصليهما وهو قاعد، يعني وهو جالس، وأنا أصليهما وأنا قائم. فما ورد من أن الإمام الباقر عليه السلام كان يصليها جالسا لا يدل على أفضلية الجلوس، بل غايته الدلالة على الجواز، مضافا إلى تكتبني عموم، ماكو عمومات وإطلاقات، إلى عموم ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا. أدكه كتب مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا، عدنا عمومات عدنا إطلاقات، إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، هذه عمومات غير مخصوصة بهذه الوتيرة، ماكو عمومات في الأخبار وإطلاقات، العمومات والإطلاقات دلت على أفضلية الصلاة من قيام. فهذا العموم والإطلاق يشمل هذا المورد أم لا الذي هو صلاة الوتيرة؟ لا إشكال أنه يشمل هذا المورد، مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا. ومحلهما أي محل الركعتين من جلوس للعشاء بعدها، أي بعد العشاء، يقول بعد العتمة جالسا تعدان بركعة واحدة، والأفضل جعلهما بعد التعقيب، لرواية عن الصادق عليه السلام من صلى المغرب ثم عقب تعقيب، يعني الاشتغال بتسبيحات الزهراء عليه السلام الذي هو الذكر الكثير، واذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم عقب تفت يا سيد يقول ولم يتكلم. هني جت صلاة الغفيلة، كثير من الناس سوالف بين الفرضين في المساجد وهدرة زايدة. من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة. وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها على المشهور، يعني كما ورد في الروايات ومنها الصحيح أنه وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك، أو في صحة زرارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. أحيانا يصلوا صلاة الهدية إلى الميت صح ولا في المساجد مباشرة بعد الفرض الثاني والدعاء. فالمراد هنا أنه اجعل هذه الوتيرة آخر عمل تقوم به من عبادة، يعني صلي صلاة هدية وادعي وكذا، آخر عمل ليكن آخر صلاتك هذه الوتيرة. زي ليلة الجمعة شيخنا، مش تقدم هذه الوتيرة نافلتي العشاء، نافلة العشاء، ثم بعدين تقوم تصلي صلاة الهدية أو غير ذلك من مستحبات مثلا، ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك. زين. واختلف كلام المصنف في تقديمها في تقديمهما على نافلة شهر رمضان، لها الركعتين هذه من جلوس تقديمهما الوتيرة، في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها. ففي النفلية كتاب الشهيد الأول قطع بالأول، ما أقوله قطع، القطع حجة، قطع يعني قطع مقابل الظن والاحتمال والشك، قطع بالأول وهو تقديم هذه الوتيرة على نافلة شهر رمضان الواقع بعد العشاء بالين. وفي الذكرى كتاب آخر له قطع بالثاني، بالثاني يعني قطع بالثاني تقديم النافلة، تقديم نافلة شهر رمضان على الوتيرة، وظاهره هنا في اللمعة الأول يعني تقديم الوتيرة على النافلة نظرا إلى البعدية، وكلاهما حسن، ولكن هو جعل الوتيرة آخر صلاته يا شيخنا الشهيد الثاني. فلعل قائل أن يقول الأظهر أن مراد الشهيد الأول الماتن رحمه الله جعل الوتيرة آخر صلاة يصليها، والله العالم، والأمر سهل. وثمان ركعات صلاة الليل وركعة الشفعي بعدها والفجر وليال عشر والشفعي والوتر، وثمان ركعات صلاة الليل وركعة الشفعي بعدها وركعة الوتر وركعة الصبح قبلها. الآن هو في تعداد الرواتب، شنو اليومية؟ قلنا اليومية اللي هي تشمل الليل والنهار، صلاة اليومية ليل ونهار تشمل، وركعة الصبح قبلها يعني نافلة صلاة الصبح ركعتين قبل صلاة الصبح. هذا هو المشهور رواية وفتوى، هناك شهرة روائية وهذه الشهرة الروائية عند المشهور أنها إحدى المرجحات عند تعارض الخبرين تعارضا مستقرا. فهناك رواية تقول بمفطرية الارتماس، بل عدة روايات وهي أشهر وأكثر سندا وعددا، أشهر عددا عفوا وأصح سندا، صحيح محمد مسلم وغيرها، اللي تقول أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. وهناك رواية معتبرة لكنها من حيث السند مش صحيحة اصطلاحا، موثقة، تقول لا شيء عليه ولكن لا يعودن. فإذا كان هذا التعارض مستقر لا يتزلزل، هنا يصار إلى أعمال المرجحات المنصوصة. والمشهور بين العلماء أن المراد بالشهرة هنا شهرة أحد الخبرين، شهرة إحدى الروايتين، أول المرجحات شهرة الروائية عند تعارض الخبرين. رواية وفتوى، بعضهم لا يقول حتى الشهرة الفتوائية، وهو الشهيد الثاني والبروجردي والإمام ذي لعدهم استفاد من المقبول أيضا شهرة روائية والشهرة الفتوائية. على كل حال لا نريد أن نطول الموضوع. هذا هو المشهور رواية وفتوى. ففي صحيحة الأعمش بالهامش موجودة عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: وصلاة الفريضة الظهر 4 ركعات. قرأت الرواية بالأمس لكن تبركا. وصلاة الفريضة رقم 7 بنفس الصفحة، الظهر 4 ركعات، هو كاتب. ففي خبر الأعمش، نعم هذا خبر معتبر صحيح. وعادة إذا كانت الرواية صحيحة يكتبوا صحيحة موثقة حسنة، وإذا الرواية لا سند في كلام يقولوا رواية خبر. ولكن الاصطلاح المتعارف أنه تحديد نوعية هذه الرواية من حيث السند، صحيحة موثقة معتبرة إلى آخره. مهم. وصلاة الفريضة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء الآخرة 4 ركعات والفجر 2 ركعات. هذا الفريضة. فجملة الصلاة المفروضة 17 ركعة، والسنة 34 ركعة، منها 4 ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر، يعني لا تسقط نوافل المغرب في السفر فضلا عن الحضر، و2 ركعات من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة في كلام تصلى برجاء المطلوبية تسقط في السفر أم لا. مشهور ذلك، ولهذا فتوى الأكثر يؤتى بها برجاء المطلوبية ما عدا قول الشيخ الطوسي. وفي هذه الأيام السيد محمد السعيد الحكيم الظاهر أنه لا تسقط حتى في السفر، يصليها بنية الورود وقصد الاستحباب، لا أنه برجاء المطلوبية. لأن الرواية صحيحة معتبرة، رواية الفضل بن شاذان معتبرة عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. و2 ركعات من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، و8 ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع 2 ركعات، والوتر 1 ركعة، وركعة الفجر بعد الوتر، و8 ركعات قبل الظهر، و8 ركعات بعد الظهر قبل العصر، والصلاة تستحب في أول الأوقات. وروي 33 بإسقاط الوتيرة، و29 شلون 29 بإسقاط 4 من نافلة العصر مع إسقاط الوتيرة. وفي ذلك خبر مروي عن الإمام الرضا عليه السلام. وروي أيضا 27 بإسقاط 6 ركعات من نافلة العصر مع إسقاط الوتيرة، و27 بنقص العصرية 4 أو 6 مع الوتيرة، يعني مع إسقاط الوتيرة اللي هي نافلة العشاء. وحمل على المؤكد منها، يعني الرواتب اليومية، منها من الرواتب نوافل اليومية، لا على انحصار السنة فيها. هذا كلام الشهيد الثاني. ولكن يقال له كيف والروايات تقول شنه 51 صلاة 5 من علامات المؤمن، رواية الإمام العسكري عليه السلام نقلها الطوسي في التهذيب مرسلة، علامات المؤمن 5 يلي منها صلاة 51 وتختم باليمين وكذا، وزيارة الحسين عليه السلام، وزيارة 40 وبعد والجهر بسم الله الرحمن الرحيم الآخره. وفي السفر والخوف الموجبين للقصر. ليش قال الموجبين؟ لأن هذا قيد احترازي، الأصف القيود أن تكون احترازية، لأنه أحيانا يكون مسافر لكن مقيم 10 أيام، هو في سفر لهذا يتم، متردد 30 يوم، أو من اتخذ السفر عملا لو غير ذلك مما خرج بدليل خاص عن هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة عدا ما خرج بالدليل الخاص موردين أو ثلاثة يلي هالأيام يقول كثير السفر هم مثلا. وفي السفر والخوف صلاة الخوف الموجبين للقصر يعني ركعتين الصير تنتصف الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء وتسقط راتبة المقصورة يعني النافلة ولو قال راتبتها كان أقصر يعني وتسقط راتبتها راتبة المقصورة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء تسقط راتبتها في السفر هذا هو المشهور هو المشهور يعني حتى يشمل الوتيرة نافلة صلاة العشاء الرواتب النوافل ولو قال المصنف راتبتها كان أقصر وأوجز في البيان فالساقطون نصف الراتبة 17 ركعة وهو في غير الوتيرة موضع وفاق ماكو كلام في سقوط النوافل بالنسبة إلى الظهرين ظهر والعصر الكلام والخلاف في الوتيرة في السفر صلاة العشاء النافلة صلاة العشاء تسقط أم لا المشهور ذلك إلا أنه شيخ الطوسي وبعض الأعلام قالوا بأنه يؤتى بها أيضا بقصد الاستحباب وبقصد الورود قال في منهاج الصالحين سيدنا محمد السائل الحكيم تسقط نافلة الظهرين في السفر عند قصر الفريضة والظاهر عدم سقوط الوتيرة وهي الركعتان بعد العشاء لرواية الفضل بن شاذان معتبرة وصحح سندها السيد محمد السيد محسن الحكيم في المستمسك هناك بعد كلامه تفصيل قايل بأن الرواية معتبرة في المجلد الخامس صفحة 13 من المستمسك العروة الوثقى والرواية هنا موجودة صفحة 14 رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها وليس تترك صفحة 14 وليس تترك ركعتاها الهامش الثاني تحت أربعة أسطر وإنما صارت العتمة مقصورة يعني صلاة العشاء مقصورة شاهد هنا وليس تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين أو ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة يتم ركعتين من التطوع فإذا وفي رواية عن العيون عيون أخبار الرضا أن الرضا عليه السلام كان يصلي الوتيرة في السفر قال في مفتاح الكرامة الرواية معتمد عليها مقبولة مشتهرة مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء كما هي عبارة سيد المستمساك وإن كان هذا خلاف المشهور إلى هذا في تحرير الوسيلة سيد الإمام والآغيون قايلين يؤتى بهما برجاء المطلوبية ركعتين من جلوس في السفر وأما البقية وفيها على المشهور أنه شنو بل قيل إنه إجماعي أيضا كما عن العلامة في المنتهى ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا قال السيد محسن الحكيم الرواية معتبرة مجلد الخامس صفحة 13 ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها أي سقوط الوتيرة في السفر معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع من شوي قرينا تقريبا نفس الرواية بالنص تغيير بس لفظة ركعتين من التطوع هنا قال ركعتان من التطوع قال المصنف في الذكرى وهذا قوي يعني الأقوى عدم السقوط يعني صليها بقصد الاستحباب والورود لا برجاء المطلوبية بقصد الثواب كما هو المشهور وهذا قوي لأنه خاص فالروايات الدالة على سقوط نوافل الرباعية هذا عام الروايات، وهذا الرواية تكون شنو خاصة يعني مخصصة لعموم تلك الروايات، ويقدم الخاص على العام. هذا معنى كلامه، وهذا قوي لأنه خاص مخصص بعد ومعلل. إلا أنه إلا شوف العبارة لطيفة، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، أو يقال بأن إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة يكون موهل لحجيتها ومسقط لحجيتها، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. ولكن أن لهذا الإجماع أن ينعقد، وقيل إنه إجماع عن العلامة في المنتهى، كيف يدعى الإجماع والشيخ الطوسي أفتى بخلافه، بخلاف هذا الإجماع؟ فهذا الإجماع موهون، راجع المستمسك للسيد الحكيم. ونبه بالاستثناء، يعني نبه المصنف لما قال إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، على دعوة ابن إدريس الإجماع عليه، دعوة الإجماع، نقل الإجماع. أي إجماع منقول؟ إنه موهون. ليش؟ مع أن الشيخ الطوسي في النهاية صرح بعدمه، بعدم شنو؟ بعدم سقوط هذه الوتيرة حتى في السفر، ومثله ابن البراج في المهذب البارع. فشلون ينعقد هذا الإجماع مولانا؟ مضافا إلى فتوى الآن جمع من الأعلام بمضمون رواية الفضل بن شاذان، فما قواه في الذكرى، قال أنه قوي لأن هذه الرواية مخصصة لتلك العمومات في محله. إذن الشهيد الثاني أيضا من هؤلاء الجمع القليل الذين قالوا بثبوت لا سقوط الوتيرة في السفر، فيصليها بقصد الثواب. وأنت يا سيد والمبنى والاستدلال، تعمل بهذه الرواية أم تلتزم بالمشهور؟ ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده تشهد وتسليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.